نعيم الجنة. أشتاق لمرآها وأحن لألقاها. نعيم الجنة برنامج يبين بعض ما أعده الله لعباده المؤمنين في الجنة، مزدان بالآيات والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجنة أهواها أشتاق لمرآها. نعيم الجنة دافع للعمل للآخرة، مرغب بها، مشوق لها. وأرى فيها الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الطاهر الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم إلى يوم الدين. هيأ الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين في الآخرة دارا يتنعمون فيها على ما أطاعوا وعملوا في دنياهم من عمل صالح، وهي الجنة. والجنة هي دار السلام ودار النعيم المقيم، حيث لا هم ولا حزن ولا تباغض، بل يكون أهلها فرحين راضين بما من عليهم ربهم، ولا يدخلها إلا من آمن بالله ورسله وكتبه وملائكته وآياته، وأيقن بالبعث والحشر واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وعمل وجد وترك واجتنب المعاصي خوفا وخشية من الله. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. صدق الله العظيم. ففي الجنة النعيم الذي لا ينقطع ولا ينتهي، وللمؤمنين فيها ما تشتهيه أنفسهم وتلذ أعينهم، ولا يوجد في الجنة قبح، بل جمال وبهاء وصفاء وطمأنينة. والدخول إليها ليس هينا إلا على من هون الله عليه ووفقه ويسر له سبل الخير. إذ قد ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. رواه الترمذي. ويقول الإمام النووي في شرحه: قال العلماء: هذا من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من التمثيل الحسن ومعناه، أن الجنة والنار محجوبتان، فمن هتك الحجاب وصل إلى المحجوب. وهتك حجاب الجنة يكون باقتحام المكاره، أي الأمور التي لا تميل النفس إليها عادة بطبعها، وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات المحرمة. وأما المكاره فيدخل فيها الاجتهاد في العبادات والمواظبة عليها، والصبر على مشاقها، وكظم الغيظ، والعفو والحلم والصدقة والإحسان إلى المسيء، والصبر عن الشهوات ونحو ذلك. وأما الشهوات التي حفت النار بها فهي الشهوات المحرمة كالخمر والزنا والغيبة واستعمال الملاهي المحرمة ونحو ذلك. وأما الشهوات المباحة فلا تدخل في هذه، لكن يكره الإكثار منها مخافة أن تجر إلى المحرمة أو تشغل عن الطاعات. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها. قال: فرجع إليه قال: فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحفت بالمكاره فقال: ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره، فرجع إليه فقال: وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد. قال: